إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله الكريم أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا ويسددنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 92 في كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى. قال: باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن والى علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وتولاه، ودعائه به على من عاداه. الحديث الأول حديث زيد بن أرقم، صحيح بطرقه، عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع نزل غدير خم، فأمر بدوحات فقممنا، يعني ما تحت الشجرات، يعني يقم، يعني يكنس ما تحتها. وقال: كأني دعيت فأجبت. ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: الله مولاي وأنا مولى كل مؤمن، ومن كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فقيل لزيد: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: سمع أذناي وأبصر عيناي، وما بقي في الدوحات رجل واحد إلا قد سمعه بأذنيه ورآه بعينيه. فهذا حديث يعني صحيح، ولكن يأتينا أن شيخ الإسلام رحمه الله يضعف زيادة الدعاء، فالصحيح عنده: من كنت مولاه فعلي مولاه، وأما زيادة الدعاء: اللهم والي من ولاه وما بعدها، فهذا يعني يضعفه شيخ الإسلام من وجوه كما سيأتينا بإذنه تعالى. الحديث الثاني في الباب حديث البراء بن عازب، وهو صحيح أيضا. قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع حتى إذا كان بغدير خم نودي فينا الصلاة جامعة، الصلاة أو الصلاة كله صحيح، وهذا كان من سنته صلى الله عليه وآله وسلم أنه يجمعهم للصلاة للأمر المهم. فقبل الأمر المهم يصلوا، وهذا مما يبين منزلة الصلاة وأنها نور. فإذا حدث أمر فيقول الصلاة جامعة فيصلون أولا ثم يتناقشون في الأمر. فكسح لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة. كسح بمعنى كنس. فأخذ بيد علي رضي الله عنه ثم قال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال ألست أولى بكل مؤمن من نفسه؟ قالوا بلى. قال فإن هذا مولى من كنت مولاه. وأما الزيادة زيادة الدعاء فقد عرفت ما فيها. فلقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ذلك فقال هنيئا لك يا ابن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن. ها هنا كلام مهم أيها الإخوة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحة 414. سئل رحمه الله عن رجل متمسك بالسنة لكن يحصل له ريبة في تفضيل الثلاثة على علي، يعني هو رجل متمسك بالسنة لكن عنده شبهة في تفضيل الخلفاء الثلاثة على علي، ما سبب هذه الشبهة؟ لقوله عليه الصلاة والسلام أنت مني وأنا منك. فهذا الرجل السني صار هذا الحديث بالنسبة له يعني مشكلا، أنت مني وأنا منك. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وقوله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله، قال وقوله من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من ولاه وعاد من عاداه، وقوله أذكركم الله في أهل بيتي، وقوله سبحانه قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم الآية، وقوله تعالى هل أتى على الإنسان، وقول هذان خصمان اختصموا في ربهم. فهذا الرجل يعني وقعت عنده هذه الشبهة بسبب هذه الأحاديث وهذه الآيات فأجاب. قال يجب أن يعلم أولا، شوف كيف التأصيل للجواب، أن التفضيل إذا ثبت للفاضل من الخصائص ما لا يوجد مثله للمفضول، هو هذا التفضيل، أن يكون للفاضل من الخصائص المختصة ما ليست لمن؟ للمفضول. فعندنا خصائص مختصة وخصائص مشتركة، الخصائص المشتركة لا توجب ليش؟ لا توجب التفضيل، وإنما الذي يوجب التفضيل هو ماذا؟ الخصائص المختصة. قال فإذا استويا وانفرد أحدهما بخصائص كان أفضل، وأما الأمور المشتركة فلا توجب تفضيله على غيره. فإذا هذه قاعدة في ليش؟ في التفضيل، أن التفضيل إنما يكون بالخصائص المختصة لا بالخصائص المشتركة. قال وإذا كان كذلك ففضائل الصديق رضي الله عنه التي تميز بها لم يشركه فيها غيره، وفضائل علي مشتركة. فإذا فضائل أبي بكر من المشترك لكن له خصائص مختصة به، وأما فضائل علي فهي مشتركة. قال وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وقوله لا يبقى في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، وقوله إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر، قال فهذا فيه ثلاث خصائص لم يشركه فيها أحد: الخلة والخوخة والإيش والمنة. قال وكذلك، يعني غير هذه الثلاثة، أمره له أن يصلي بالناس مدة مرضه، هذا من الخصائص. ولذلك يعني ربما نحن ننتقد النسائي في كتابه عندما قال خصائص إيش، إنما يقول فضائل إيش، فضائل علي، ما يقول خصائص، لأن ما ذكر، يعني ربما لا يصف له من الخصائص إلا القليل. قال وكذلك هذا الخامس، تأميره له في المدينة على الحج، هذه كلها خصائص أبي بكر رضي الله عنه، لو كتبتموها، إذن الخلة نعدها فنقول خصائص أبي بكر، وعندما نقول خصائص يعني ما اختص به أو ما اختص به، الخلة، الخوخة، المنة، أعني بالمنة قوله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبي بكر. الرابع صلاته بالناس. الخامس تأميره على الحج سنة 9. السادس خلينا نقول الكتاب، وأعني بالكتاب قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ادعي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا. وإيش يكون هذا الكتاب؟ الكتاب إنما شيء يتعلق بالخلافة. قال وأمثال هذه الأحاديث كثيرة تبين أنه لم يكن في الصحابة من يساويه. ثم أجاب الشيخ على شبه أدلة هذا السائل، قال وأما قوله أنت مني وأنا منك، قال فقد قالها لغيره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقولة لغير علي، قالها لسلمان، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت مني وأنا منك، قالها لسلمان، وقالها للأشعريين هم مني وأنا منهم. فهذه ليست من خصائص علي أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مني وأنا منك، هذا ليس خاصا بعلي. نعم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابنة حمزة، قال أنت مني وأنا منك، هذا قاله لمن؟ لمن؟ لجعفر؟ ما أذكر الآن. المهم أن أنت مني وأنا منك ليس خاصا بإيش؟ بعلي. طيب، قال وأما حديث الراية لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، هل هذه المحبة خاصة بعلي؟ قال وليس هذا من خصائصه، بل كل مؤمن كامل الإيمان يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال وأما قوله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، هذا قاله في الإيش؟ في الاستخلاف. طيب، هل علي رضي الله عنه فقط هو الذي كان يستخلف، أم أنه استخلف غيره؟ استخلف غيره، فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخلف غير علي وكانوا منه بهذه المنزلة، قال فلم يكن هذا من خصائصه. طيب، تأتي الشبهة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أردف عليا عام 9 في الحجة ليؤذن في الناس ويعلم الناس؟ قد ذكرنا هذا قبل ذلك، وهو أن العرب كانت لهم عادة أنهم لا يقبلون خبر الرجل إلا أن يكون المرسل به رجلا من أهل إيش؟ من أهل بيته. طيب، وقال أيضا شيخ الإسلام إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شبه علي بهارون، أنت مني بمنزلة هارون، قال فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بإبراهيم وعيسى، وشبه عمر بنوح وموسى عليهم السلام، وهذا أعظم من التشبيه من تشبيه علي بهارون. سبحان الله، شوف كيف فتح على شيخ الإسلام في يعني رد هذه الشبه. قال وأما قوله من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من ولا إلى آخره، فهذا ليس في شيء من الأمهات إلا في الترمذي، وليس فيه إلا من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني ليس فيه ليش الزيادة، زيادة الدعاء ليست عند الترمذي. قال وأما الزيادة فليست في الحديث، وسئل عنها الإمام أحمد فقال زيادة كوفية، زيادة كوفية يعني زادها أهل ليش الكوفة. قال شيخ الإسلام ولا ريب أنها كذب لوجوه، أحدها أن الحق لا يدور مع معين، أن الحق لا يدور مع معين إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله، هذه قاعدة مهمة، الحق لا يدور مع معين، يعني لا يكون الحق محصورا في إمام من الأئمة، الحق لا يدور مع معين إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لو كان كذلك لوجب اتباعه في كل ما قال. قال وقوله اللهم والي من ولاه وانصر من نصره، قال هذا خلاف الواقع، قال هذا خلاف الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إيش؟ دعا لعلي اللهم والي من ولاه وانصر من نصره، يقول هذا خلاف الواقع. قاتل معه أقوام يوم صفين فما انتصروا، وأقوام لم يقاتلوا فما خذلوا، كسعد بن أبي وقاص، هذا ما قاتل معه يوم صفين ومع ذلك نصر، قال كسعد الذي فتح العراق لم يقاتل معه. قال وكذلك أصحاب معاوية وبني أمية الذين قاتلوا فتحوا كثيرا من بلاد الكفار ونصرهم الله، فيقول إن هذا خلاف ليش الواقع. قال وكذلك قوله اللهم والي من ولاه وعاد من عداه مخالف لأصل الإسلام، فإن القرآن قد بين أن المؤمنين إخوة مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض. قال وقوله من كنت مولاه فعلي مولاه، اللي هو أصل الحديث ليس الزيادة، قال فمن أهل الحديث من طعن فيه كالبخاري وغيره، ومنهم من حسنه، فإن كان قاله يعني لو صح الحديث فلم يرد به ولاية مختصا بها، يعني ليست الولاية التي هي الإمارة وإنما الولاية التي هي المحبة، وهذه واجبة لكل المؤمنين. قال بل هي ولاية مشتركة، وهي ولاية الإيمان التي للمؤمنين والموالاة ضد المعاداة. قال وأما حديث التصدق بالخاتم في الصلاة، يعني هذا مما كان سببا للشبهة عند هذا السائل، وذلك تفسير قوله تعالى إيش ويؤتون الصلاة وهم إيش وهم راكعون. قالوا علي جاءه سائل وهو راكع فكان معه خاتم فنزعه وتصدق به. قال فهذا الحديث كذب باتفاق أهل المعرفة. قال وأما قوله يوم غدرخم أذكركم الله في أهل بيتي فليس من الخصائص بل هو مساو لجميع أهل البيت. أذكركم الله في أهل بيتي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقط أذكركم الله في علي وإنما قال أذكركم الله في أهل بيتي. قال وأما آية المباهلة فليست من الخصائص. لماذا؟ لما نزلت الآية ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعا من؟ هل دعا عليا وحده؟ دعا عليا وفاطمة والحسن وليش والحسين. قال ولم يكن ذلك لأنهم أفضل الأمة بل لأنهم أخص أهل بيته، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، فهؤلاء هم أخص أهل بيته. قال كما في حديث الكساء. قال وقوله هذان خصمان اختصموا في ربهم، كيف الجواب عنه؟ ها كيف الجواب عنه؟ نقول كان مع علي من؟ ها حمزة وعبيد بن الحارث، فهذا ليس خاصا بايش؟ ليس خاصا بعلي، بل الآية عامة في أهل بدر والكفار، هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال وأما سورة هل أتى على الإنسان فمن قال إنها نزلت فيه وفي فاطمة وابنيهما فهذا كذب، لأنها مكية والحسن والحسين إنما ولدا في المدينة، وبتقدير صحته فليس فيه أنه من أطعم مسكينا ويتيما وأسيرا أفضل الصحابة، لأنهم قالوا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، بل الآية عامة مشتركة في من فعل هذا. فإذا هذا أيها الإخوة يعني كلام الشيخ، وهو يعني كلام منضبط جدا، وهو أن التفضيل إنما يكون بالفضائل المختصة لا بالفضائل ليش المشتركة. الذي بعده ضعيف والذي بعده ضعيف والذي بعده ضعيف والذي بعده عن زيد بن أرقم هذا حسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم. نعم هذا من التعاضد والتناصر الذي بين المؤمنين. الذي بعده حسن أيضا نفس الحديث أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم، هذا من حديث أبي هريرة. قال باب ذكر عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي رضي الله عنه أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. هل هذا خاص بعلي؟ هل هذا خاص بعلي؟ آية الإيمان حب ليش؟ حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، فهذا ليس خاصا، ليس هذا أيضا خاصا. طيب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ الجواب أجبنا عنه قبل ذلك، لأن هناك أناسا مواصب يكرهون عليا ويكرهون آل البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما وجه هذه الأحاديث يعني ردا لهم وردا عليهم. الحديث الأول رواه مسلم عن علي بن أبي طالب قال عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. نعم فهذا يعني إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم علي بهذا، يعني خصه بالقول وإن كان ليس خاصا به من أجل يعني الرد على النواصب الذين نصبوا العداء لأهل البيت. الذي بعده نفس الحديث حديث علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم لعهد النبي الأمي إلي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هذا أيضا صحيح. الذي بعده ضعيف إسناده، يعني إسناده ضعيف جدا، فيه أحمد بن عمران الأخنسي وهو متروك. والذي بعده حديث أبي سعيد: حديث أبي سعيد صحيح إسناده لا بأس به. قال أبو سعيد: إنما كنا نعرف منافق الأنصار ببغضهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الذي بعده عن جابر قال: ما كنا نعرف منافقين معشر الأنصار إلا ببغضهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سبحان الله، الله عز وجل له حكمة في أصناف الناس. هذا قاله ابن كثير في البداية والنهاية في الخوارج، كلمة عجيبة. قال في المجلد العاشر طبعة التركي صفحة 580، قال في الخوارج: قلت وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره ذلك. هذا في الحقيقة عزاء، يعني حتى الإنسان عندما يرى يعني هؤلاء المنحرفين يعني يخفف من الأمر. قال: وهذا الضرب، هذا قاله في الخوارج، يعني أناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم وهم ينافقون. فإذا ما في إلا إيش؟ إلا النظر إلى القدر. قال: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره ذلك. الذي بعد حديث جابر ضعيف، والذي بعده ضعيف. والذي بعده عن عمرو بن شاس الأسلمي، هذا صحيح، وكان من أصحاب غزوة الحديبية. قال: خرجت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن فجفاني في سفري ذلك حتى وجدت عليه في نفس. نعم، قال فجفاني، قد يكون علي رضي الله عنه معذورا في هذا. المهم يقول عمرو بن شاس: حتى وجدت عليه في نفسي، فلما قدمنا المدينة شكوته في المسجد حتى بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فدخلت المسجد يوما والنبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، فأبدني بصره. نعم، أبدني بعينيه. إيش معنى أبدني؟ يعني شخص هكذا، ركز عليه. أبدني يعني شخص إلي ببصره. قال يقول: حدد النظر إلي حتى إذا جلست قال: يا عمرو، أما والله لقد آذيتني. قال: قلت أعوذ بالله أن أؤذيك يا رسول الله. قال: من آذى عليا فقد آذاني. هذا كله موجه لمن؟ إلى أمثال هذه الطائفة الذين يبغضون عليا ويبغضون للبيت. لكن ليس هذا معناه أنه يصير فوق كل الصحابة حتى أبي بكر وعمر. الذي بعده إسناده ضعيف جدا، والذي بعده كذلك. الذي بعده صحيح عن عطاء بن السائب قال لقيت ابن لعبادة بن الصامت فقال إذا رأيت رجلا يبغض علي رضي الله عنه فاعلم أن أصله يهودي. ثم قال حدثني أبي عن جدي عبادة بن الصامت قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديقة آل فلان فقال الآن يطلع عليكم رجل منها هنا من أهل الجنة. نعم طيب علي مبشر بالجنة في أحاديث أخرى. فطلع أبو بكر رضي الله عنه ثم قال الآن يطلع عليكم رجل منها هنا من أهل الجنة. فطلع عمر رضي الله عنه فجلس ثم قال الآن يطلع عليكم رجل من أهل الجنة اللهم اجعله عليا اللهم اجعله عليا اللهم اجعله عليا. فطلع علي رضي الله عنه فجلس. الذي بعده حديث من كنت مولاه فعلي مولاه وقد سبق أنه بهذا القدر يعني صحيح. وأما زيادة في الذي بعده زيادة اللهم والي من ولاه وانصر من نصره وأحب من أحبه أو قال أبغض من أبغضه قد عرفت ما فيه. وانظر شيخ الإسلام المجلد الرابع 417. نعم قال ولا ريب أنه كذب لوجوه. الذي بعده صحيح عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبي قال كنت أنا ورجلان في المسجد فتناولا عليا كنت أنا ورجلان في المسجد فتناولا عليا رضي الله عنه فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غضبانا أعرف في وجه الغضب فقلت أعوذ بالله من غضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما لي ولكم من آذى عليا فقد آذاني من آذى عليا فقد آذاني من آذى عليا فقد آذاني. ولذلك أهل السنة والجماعة يرقبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل بيته. أرقبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل بيته. الذي بعده ضعيف والذي بعده ضعيف والذي بعده ضعيف. قال محمد بن الحسين يعني من صفة المؤمنين العقلاء الذين قد أريد بهم خير صحة المودة لعلي. هذا هو المراد صحة المودة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ولأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. دل على ذلك القرآن والسنة. الذي بعده ضعيف والذي بعده ضعيف. قال باب ذكر ما أعطي علي بن أبي طالب رضي الله عنه من العلم والحكمة وتوفيق الصواب في القضاء ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بالسداد والتوفيق. الأول والثاني موضوعان باطلان. أنا مدينة الفقه وعلي بابها. أنا دار الحكمة وعلي بابها. فمن أرادها أتاها من بابها. هذا موضوع حكم عليه ابن الجوزي بالوضع. سئل عنه الإمام أحمد فقال قبح الله أبا الصلت أحد رواته. وقال الدارقطني الحديث مضطرب غير ثابت. وحكم عليه الترمذي بالنكارة والذهبي بالوضع. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ضعيف واهن إنما يعد في الموضوعات وإن رواه الترمذي. وقد حاول الحافظ ابن حجر تقويته فحسنه وتابعه على ذلك السيوطي في اللآلئ، والشوكاني في الفوائد المجموعة، ومن قبلهم العلائي. فهؤلاء ممن حاولوا تحسينه. قال الشيخ الألباني في ضعيف الجامع 1322 موضوع، وللشيخ العلامة المعلم اليماني بحث نفيس حول علل هذا الحديث وبطلانه. نعم. بعدين هذا تحجير لواسع أيها الإخوة، يعني هذا معناه إيش؟ إن ما أحد يطلب العلم إلا من علي رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مدينة العلم ولم يكن لها إلا باب واحد ولم يبلغ عنه العلم إلا واحد فسد أمر الإسلام. ولهذا اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون المبلغ عنه العلم يعني واحدا، بل يجب أن يكون المبلغون أهل تواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب. قال وخبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرائن، خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرائن. فكيف يعني يحصر العلم في شخص واحد؟ قال وجميع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن الرسول من غير طريق إيش؟ علي، وإنما كان علم علي وين؟ في الكوفة. قال أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيهما ظاهر، فعلم أهل المدينة وأهل مكة لم يأخذوه من طريق علي. قال وكذلك الشام والبصرة، فإن هؤلاء لم يكونوا يروون عن علي إلا شيئا قليلا، وإنما كان غالب علمه في الكوفة. ومع هذا فأهل الكوفة كانوا يعلمون القرآن والسنة، كانوا يعلمون القرآن والسنة قبل أن يتولى عثمان فضلا عن علي. الذي بعده أنا مدينة الحكمة وعليهم بابها، هذا كما عرفت. الذي بعده صحيح عن علي بن أبي طالب، قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن قلت يا رسول الله إنك ترسلني إلى قوم ويسألوني ولا علم لي. قال فوضع يده على صدري ثم قال إن الله عز وجل سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا قعد بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال علي فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد. الذي بعده ضعيف، إسناده ضعيف جدا، فيه مسلم الأعور، هذا ضعيف متروك. الذي بعده صحيح عن علي رضي الله عنه، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا فقلت يا رسول الله إني شاب وتبعثني إلى قوم ذوي أسنان يعني كبار. قال فدعا لي بدعوات ثم قال إذا أتاك الخصمان فسمعت أحدهما فلا تقضين بينهما حتى تسمع من الآخر فإنه أثبت لك. قال فما اختلف علي بعد، نعم فما اختلف علي بعد ذلك القضاء. الذي بعده صحيح نفس الحديث، فإن الله سيثبت لسانك ويهدي قلبك. والذي بعده أيضا صحيح نفسه. والذي بعده موضوع، وهو الحديث المشهور أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأقوام في دين الله عمر. فهذا قال عنه الشيخ في الصحيحة مجلد الثالث 420، هذا موضوع آفته سلام هذا وهو الطويل وهو كذاب، سلام ابن سليم التميمي. والذي بعده إسناده ضعيف جدا. قال: باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه بالعافية من البلاء مع المغفرة. الأول صحيح لكن دون جملة تغفر لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر أو مثل عدد الذر، مع أنه مغفور لك، هذا كله ضعه بين قوسين وتقول شاذ أو منكر، وأما الباقي فصحيح. علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء كشف الكرب المعروف الثابت من حديث ابن عباس في الصحيحين: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. الذي بعده ضعيف اسناده في ضعف، والذي بعده صحيح عن علي رضي الله عنه قال: لما مات أبو طالب أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عمك مات. قال: فاذهب فواره، واره احفر له حفرة وألقه. قال: ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. فذهبت فواريته ثم أتيته فقال: قد واريته. فأمرني فاغتسل، نعم، فقلت: قد واريته. فأمرني فاغتسلت. قال: فدعا لي بدعوات ما أحب أن لي بهن ما على الأرض من شيء. وفي الذي بعده: ثم دعا لي بدعوات هن أحب لي من حمر النعم. كم مضى إبراهيم؟ 40. قال: باب أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه بقتل الخوارج، وإن الله عز وجل أكرمه بقتالهم. تقول: روى الخلال في السنة عن الإمام أحمد أنه قال: الخوارج قوم سوء، لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم. صح الحديث فيهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 10 أوجه: الخوارج قوم سوء، لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم. صح الحديث فيهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من 10 أوجه. هذا في السنة للخلال. تقول: وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أكثر منها، يعني أكثر من 10 أوجه في البداية والنهاية، المجلد 592 قال: ولنذكر الآن ما ورد فيه من الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الأول عن علي، ثم قال: الطريق الأولى، الطريق أخرى، طريق أخرى، طريق أخرى، طريق أخرى، طريق أخرى، كل هذا عن علي إلى أن بلغها كم. بس حديث علي فقط. قال: والمقصود أن هذه طرق متواترة عن علي رضي الله عنه. ثم عن غير علي: أنس بن مالك وجابر بن عبد الله ورافع بن عمرو وسعد بن أبي وقاص وأبو سعيد وسهل بن حنيف وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهم. ثم ذكرها. وذكر لنا ابن كثير رحمه الله أن يعني أحسن من استوعب الأحاديث في الخوارج من هو؟ الهيثم ابن عدي. الهيثم ابن عدي له مصنف في الخوارج استوعب فيه كل أحاديث الخوارج. قال في صفحة 638: قال الهيثم ابن عدي في كتابه الذي جمعه في الخوارج: وهو من أحسن ما صنف في ذلك. فهؤلاء شر الخلق والخليقة عند كلام الإمام أحمد: لا أعلم في الأرض قوما شرا منهم، لأنهم يسفكون الدماء فشرف الله تبارك وتعالى عليا بقتله لهؤلاء الخوارج. الحديث الأول رواه مسلم عن عبيدة السلماني قال: شهدت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه النهر، يعني النهروان، موقعة النهروان، فلما قتلت الخوارج قال علي رضي الله عنه: إن فيهم رجلا مخدج اليد، مخدج يعني ناقص، يده ناقصة، يده فيها العضد فقط، وهذا العضد مثل يعني ثدي المرأة، العضد مثل ثدي المرأة وعليه شعرات. قال: أو مودا، مودا اليد يعني ناقص أيضا، أو مثدا، مثدا يعني أن العضد هذا مثل ليش؟ مثل الثدي. قال: فنظروا فلم يقدروا عليه. علي رضي الله عنه يفتش عنه لأنه علامة. فقال ذلك ثلاث مرات، ثم قال: انظروا وقلبوا القتلى. قال: فاستخرجوا رجلا آدم مثدا، مثدا يده اليمنى كأنه ثدي المرأة. فلما رآه علي رضي الله عنه استقبل القبلة ورفع يديه فحمد الله وأثنى عليه وشكر الله الذي والله قتلهم والذي أكرمه بقتالهم. قال: ثم أقبل علينا بوجه فقال: لولا أن تبطروا لحدثتكم بما سبق على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الكرامة لمن قتل هؤلاء القوم. سبحان الله، لولا أن تبطروا يعني تغتروا بكثرة الأجور لمن قتل هؤلاء القوم. فالإنسان ما يغتر بعبادتهم إذا سفكوا دماء المسلمين، لأن هؤلاء يعني أريد أن أقرأ مرة أخرى كلام ابن كثير، إيش قال: وهذا الضرب من الناس من أغرب أشكال بني آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق في قدره ذلك. فالناس ربما يغترون، يقول هؤلاء لهم مظهر ويصلون ويصومون وعلي رضي الله عنه يقول: لولا أن تبطروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوه، وخير قتلى من قتلوه. قال عبيدة: فقلت: يا أمير المؤمنين، أشيء بلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء سمعته منه؟ قال: بل سمعته ورب الكعبة، الذي بعده مثله، والذي بعده أثر جندب، هذا إسناده ضعيف، والذي بعده رواه مسلم عن عبيد الله بن أبي رافع مولى أم سلمة أن الحرورية لما خرجوا وهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سموا الحرورية لأنهم اعتزلوا في بلدة تسمى حرورا، فقالوا: لا حكم إلا لله. شوف كيف يلبسون على الناس علما وعملا، يلبسون على الناس علما يعني يأتونهم من جهة العلم، إن الحكم إلا لله، أقول هذا من القرآن، ويلبسون عليهم من جهة ليش؟ من جهة السمت والعمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا يجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في دين، حسن سمت وفقه في دين. فأنت ما تنظر إلى أحد الجانبين، لا تنظر إلى الفقه وما في سمت، ولا إلى السمت وما في فقه، فلا بد من الأمرين. وهذا الذي يميز العالم الرباني، حسن سمت مع إيش؟ مع فقه، يعمل بفقه وعلمه. فقالوا: لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه: أجل، وهذا من الأدب مع كتاب الله عز وجل، أنه إذا استدل مبطل بدليل من القرآن أو من السنة تقول أول شيء أجل، ما ترد مرة واحدة، لأنك إذا رددت مرة واحدة فكأنك ترد ليش؟ ترد الآية أو الحديث. قال: أجل، كلمة حق أريد بها إيش باطل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف أناسا إني لأعرف صفتهم يقولون الحق لا يجاوز هذا منهم، يعني لا يجاوز تراقيهم، وأشار إلى حلقه، أبغض خلق الله إلى الله عز وجل، سبحان الله، فيهم أسود إحدى يديه طبي شاه، طبي أو حلمة ثدي، يعني مثل هذا حلمة التي تكون في الضرع أو حلمة الثدي، فكما ذكرنا يعني إحدى يديه عضد مثل ليش مثل ثدي المرأة، وعليها هذه الحلمة وفيها إيش وفيها شعرات. فلما قاتلهم علي رضي الله عنه قال انظروا، فنظروا فلم يجدوا شيئا، فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت، ما كذبت ولا كذبت أو ولا كذبت، يعني ما وعدني به النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يوجد مرتين أو ثلاثا. ثم وجدوه في خريبة فأتوا به عليه حتى وضعوا بين يديه، قال عبيد الله بن أبي رافع أنا حضرت ذلك معهم. الذي بعده رواه مسلم طريق آخر، والذي بعده أثر عائشة صحيح عن مسروق قال سألتني عائشة رضي الله عنها فقالت هل أبصرت أنت الرجل الذي يذكرون ذا الثدية، تقول ومثل هذا سألت عائشة من عبد الله ابن شداد، وحديثها في ذلك طويل، صححه الشيخ الألباني في رواية الغليل. سألت عبد الله بن شداد أسئلة كثيرة من أجل أن تتأكد أن هؤلاء الذين قتلهم علي هل هم الخوارج أو غيرهم، هل أبصرت أنت الرجل الذي يذكرون ذا الثدية، قال قلت لم أره ولكن قد شهد عندي من قد رأى، قالت فإذا قدمت الأرض فاكتب إلي بشهادة نفر قد رأوه أمناء في الشهادة، قال فجئت والناس أشياء، قال فكلمت من كل سبع عشرة، نعم من كل سبع، ها من كل ايش أسباع عشرة، عندكم أسباع تصحيف عجيب هذا. المهم أن الناس يعني متفرقون سواء كانوا أسباع أو أشياء، قال فكلمت من كل سبع عشرة، من كل ناش من كل سبع عشرة، نعم فكلمت من كل سبع عشرة ممن قد رأى، قال فقلت كل هؤلاء عدل رضي، فقالت قاتل الله فلانا فإنه كتب إلي أنه أصابه أنه إيش؟ أنه أصابه بمصر، أيوة اللي هو ذا الثدية، يعني مشكلة. وأما الذي بعده فضعيف، نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.